بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم في دروس اللغة العربية، ومرحبا بكم مع كتابنا الجميل التحفة الثانية. تكلمنا في الحصة الماضية عن درسين، هما لا النافية للجنس والمنادى، وقلنا إن لا النافية للجنس تعمل عمل إن من حيث إنها تنصب الاسم وترفع الخبر، ومثال ذلك لا رجل قائم، لا رجل قائم. فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، ورجل اسم لا مبني على الفتح، وقائم خبر لا مرفوع بالضمة الظاهرة. وقلنا لكي تعمل لا النافية للجنس عمل إن، لا بد لها من أربعة شروط، وهذه الشروط هي أن يكون اسمها نكرة، الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، الثالث أن يكون خبرها نكرة، الرابع ألا تتكرر لا. وهذه الشروط جميعها مستوفاة في مثالنا لا رجل قائم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أنواع اسم لا، وقلنا اسم لا على ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. أما المفرد في هذا الباب فالمقصود به ما ليس مضافا ولا شبيها به، فيدخل فيه المثنى والمجموع، أي جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وحكم هذا النوع أنه يبنى على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة بني على الفتح، وإن كان ينصب بالياء بني على الياء، وإن كان ينصب بالكسرة بني على الكسرة. وأمثلة ذلك لا رجل قائم، رجل اسم لا وهو مفرد مبني على الفتح، لا رجلين قائمان. رجلين اسم لا مبني على الياء لأنه ينصب بالياء. لا مسلمات في الدار. مسلمات اسم لا مبني على الكسر. أما النوع الثاني من أنواع اسم لا فهو المضاف، وهو ينصب بالفتحة الظاهرة. مثاله: لا طالب علم ممقوت. لا طالب علم ممقوت. فكلمة طالب اسم لا منصوب بالفتحة، وطالب مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة. أما الشبيه بالمضاف فتعريفه هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهو مثل المضاف في الحكم من حيث إنه ينصب بالفتحة. مثاله: لا طالعا جبلا مستريح. لا طالعا جبلا مستريح. فكلمة طالعا اسم لا، وهو منصوب بالفتحة الظاهرة كما ترى، وهو شبيه بالمضاف. وكلمة جبلا مفعول به لاسم الفاعل طالعا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي لا طالعا هو جبلا. وكلمة مستريح خبر لا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثم تكلمنا بعد ذلك عما إذا انتقضت الشروط التي قلنا إنه يجب أن تتوفر لكي تعمل لا النافية للجنس عمل إن. فقلنا: إذا لم تباشر لا النافية للجنس النكرة وجب الرفع ووجب التكرار. ومثال ذلك: لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب، إذا باشرت ولكنها تكررت ما الحكم؟ قلنا: يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها. مثال ذلك: لا رجل في الدار ولا امرأة، أو لا رجل في الدار ولا امرأة. الأول على الإعمال والثاني على الإهمال. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المنادى. قلنا: المنادى معناه النداء، معناه طلب الإقبال باستخدام إحدى أدوات النداء، والمنادى هو المطلوب إقباله. مثال المنادى: يا محمد أقبل. فيا حرف نداء، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نصب. وذكرنا السبب في أننا نقول في محل نصب، لأن أصل الجملة أدعو محمدا، أدعو محمدا، فحذفنا الفعل أدعو وأقمنا ياء النداء مكانه. وكما هو معلوم أننا نشرح في باب المنصوبات، والمنادى واحد من هذه المنصوبات. إذن هو المنادى أقصد، يعني يكون في محل نصب. أدوات النداء كما تعلمنا من قبل هي يا والهمزة وأي وأيا وهيا. يعني مثلا: يا محمد أقبل، أمحمد أقبل، أي محمد أقبل، أيا محمد أقبل، هيا محمد أقبل. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أنواع المنادى، وقلنا: المنادى خمسة أنواع. الأول: المفرد العلم. والمقصود بالمفرد العلم في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. مثاله: يا محمد، يا فاطمة، يا محمدان، يا محمدون، يا فاطمتان، يا فاطمات، وهكذا. النوع الثاني: النكرة المقصودة، وهي التي يقصد بها واحدا بعينه. نحو: يا رجل اتق الله، إذا كنت تقصد رجلا بعينه. النوع الثالث: النكرة غير المقصودة، وهي التي لا يقصد بها واحد بعينه. مثل قول الواعظ: يا غافلا تنبه، يا غافلا انتبه أو تنبه. النوع الرابع المضاف مثاله: يا طالب العلم اجتهد. النوع الخامس الشبيه بالمضاف مثاله: يا طالعا جبلا تمهل، يا طالعا جبلا تمهل. ثم تكلمنا عن إعراب أو الحكم الإعرابي للمنادى، وقلنا إن المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين، مثاله يا زيد ويا رجل. أما الثلاثة الباقية وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فمنصوبة، فمنصوبة كما مثلنا بالأمثلة السابقة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم ونكمل المسيرة في باب المنصوبات، فنتحدث إن شاء الله تعالى عن المفعول له. قال الناظم عليه رحمة الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، وقصدتك ابتغاء معروفك. من جملة المنصوبات المفعول له، أو المفعول لأجله، أو المفعول من أجله. هذه الأسماء وتلك التسميات، هذه الأسماء وتلك التسميات كلها لشيء واحد. قلت المفعول له صحيح، قلت المفعول لأجله صحيح، قلت المفعول من أجله صحيح. كل هذه التسميات اسم لشيء واحد، وهو المفعول له كما عرفه الناظم عليه رحمة الله: الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. مثاله: قام زيد إجلالا لعمر. فحينما نتفكر في هذا المثال ونتأمل، قام زيد إجلالا لعمر، هذه الجملة لو فكرنا فيها لوجدنا أو لعلمنا أنه يصح أن تكون جوابا لسؤال هو: لما قام زيد؟ إذن المفعول له يصح أن نقول إنه يصح أن يكون جوابا لسؤال مصدر بلما، لما قام زيد؟ قام زيد إجلالا لعمر. إذن كلمة إجلالا تبين سبب قيام زيد، قام زيد إجلالا لعمر. المثال الثاني: قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، هذه الجملة يصح أن تكون جوابا للسؤال القائل: لما قصدته، لما قصدته، أو لما قصدتني، ويكون الجواب: قصدتك ابتغاء معروفك. فكلمة ابتغاء تبين سبب الفعل، سبب القصد. إذن المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وها نحن نرى أن كلمة إجلالا اسم، ليست فعلا وليست حرفا. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، فمثلا إذا قلنا قام زيد لأن يجل عمرا، قام زيد لأن يجل عمرا، فلأن يجل هذا اسم مؤول من أن والفعل في تأويل المصدر، إذن هذا اسم غير صريح. إذن المفعول من أجله هو الاسم، وذلك يشمل الصريح والمؤول به. والسؤال الآن، هل كل اسم يصح أن يقع مفعولا له؟ هل كل اسم يصح أن يقع مفعولا له؟ الجواب: الاسم الذي يقع مفعولا له لا بد وأن يجتمع فيه خمسة أمور. الأول: أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا، سواء أكان صريحا أم كان مؤولا بالصريح كما مثلنا. الثاني: أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا يعني ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان، فمثلا الضرب من أعمال اليد، القراءة من أعمال اللسان. الشرط الثالث أو الأمر الثالث: أن يكون علة لما قبله. الرابع: أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. الخامس: أن يتحد مع عامله في الفاعل. والمثال الذي مثلنا به قام زيد إجلالا لعمر يجمع تلك الشروط الخمسة. فكلمة إجلالا هي مصدر وهو قلبي، وهذا المصدر علة للقيام، وهذا الإجلال مصاحب للقيام في ذات الوقت، والذي فعل القيام هو زيد، والذي فعل الإجلال هو زيد أيضا. فكلمة إجلالا مصدر وقلبي وعلة لما قبله ومتحد مع العامل في الوقت ومتحد مع العامل في الفاعل. ثم قال بعد ذلك: المنصوب، يبين أن المفعول له يكون منصوبا. والسؤال: هل النصب يكون واجبا أم جائزا؟ هل نصب المفعول له يكون واجبا أم جائزا؟ الجواب: يجوز في المفعول له الذي اجتمعت فيه تلك الشروط التي تكلمنا عنها من قبل، يجوز فيه النصب كما مثلنا قام زيد إجلالا لعمر، ويجوز فيه الجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل. مثال ذلك أن نقول قام زيد لإجلال عمر، قام زيد لإجلال عمر. إذن ما إعراب هذا المثال؟ حينما نقول قام زيد إجلالا لعمر، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إجلالا مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لعمر اللام حرف جر، وعمر اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، قام زيد إجلالا لعمر. وإذا قلنا قام زيد لإجلال عمر كان الإعراب هكذا: قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قام زيد لإجلال اللام للتعليل وهي حرف جر، إجلال اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وإجلال مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. أيضا المثال الثاني: قصدتك ابتغاء معروفك، الذي مثل به الناظم في المثل قصدتك. قصد فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره اتصال الفعل بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ابتغاء مفعول لأجله، وابتغاء منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، ومعروفك مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وكلمة معروف مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذا بالنسبة للإعراب. يبقى لنا أن نتكلم عن أحوال الاسم الواقع مفعولا لأجله. الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له ثلاثة أحوال، أو له ثلاث حالات. الأولى أن يكون مقترنا بأل، مثال ذلك: ضربت زيدا للتأديب. ضربت زيدا للتأديب. فنلاحظ في كلمة للتأديب أنها جاءت مقترنة بأل، ودخلت عليها لام الجر وهي للتعليل. الحالة الثانية أن يكون مضافا، كما تقول: زرتك محبة أدبك. زرتك محبة أدبك. الحالة الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، مثال ذلك كما مثلنا: قام زيد إجلالا لعمر. وفي الحقيقة إنه يجوز في كل هذه الأحوال أن ينصب وأن يجر بحرف الجر، يعني يجوز في كل هذه الأحوال سواء كان الاسم مقترنا بأل أو مضافا أو مجردا من أل ومن الإضافة، يجوز نصبه ويجوز جره بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان. فمثلا المقترن بأل الأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، كما مثلنا بقولنا: ضربت زيدا للتأديب. فهنا كلمة للتأديب مقترنة بأل، ودخل عليها حرف الجر اللام وهو يفيد التعليل. أما إذا كان المفعول له مضافا فحينئذ يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بحرف الجر جوازا مستويا، مثل: زرتك محبة أدبك، أو زرتك لمحبة أدبك. فإما أن يكون المفعول له بدون اللام يعني منصوبا، وإما أن يكون مجرورا بلام الجر. أما إذا كان المفعول له مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو: قام زيد إجلالا لعمر. فكلمة إجلالا مفعول له منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن إذا كان المفعول له مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، وأما إذا كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر باللام، وأما إذا كان مضافا فيستوي فيه الوجهان. إذن الخلاصة أن المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، مثاله: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. قولنا الاسم يشمل ما كان صريحا وما كان مؤولا، وأما المنصوب فهو كسائر المنصوبات يجيء منصوبا. وأما قولنا الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهذا قيد أخرج بقية المنصوبات، يعني قولنا الاسم هذا يشترك فيه كثير من المنصوبات، وقولنا المنصوب يشترك فيه غيره أو يشاركه فيه غيره، أما قولنا الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهذا قيد يخرج بقية المنصوبات. لذا نسمي هذا الجزء من التعريف فصلا، ونسمي الذي قبل ذلك الجزء نسميه جنسا. فقولنا الاسم جنس يشمل كل الأسماء، وقولنا المنصوب جنس يشمل كل المنصوبات، وأما قولنا الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهذا فصل يخص المفعول له فقط. وقلنا إن هناك شروطا لا بد أن تتوفر في الاسم الذي يكون مفعولا له. أول هذه الشروط أن يكون مصدرا، ثانيها أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان، الثالث أن يكون علة لما قبله، الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة توفرت فيها كل هذه الشروط وبيناها، فقلنا إن كل اسم جاء مستوفيا لهذه الشروط يجوز فيه النصب على أنه مفعول لأجله، ويجوز فيه الجر بحرف جر يدل على التعليل. وقلنا إن أحوال الاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاثة: الأولى أن يكون مقترنا بأل، الثانية أن يكون مضافا، الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة. وقلنا حكم المقترن بالأل أنه يكثر فيه الجر بحرف الجر، وحكم المجرد من أل ومن الإضافة يكثر نصبه، وأما ما كان مضافا فيجوز فيه الوجهان جوازا مستويا. قال الناظم عليه رحمة الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. باب المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. المفعول معه من جملة المنصوبات، والمقصود به هو الاسم المنصوب الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية نصا، أو هو كما قال الناظم الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. مثال ذلك حينما نقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فالفعل جاء يدل على مجيء الأمير، وذكر كلمة الجيش بعد الواو تدل على المصاحبة، يعني جاء الأمير وهو يصاحب الجيش. ومعنى قولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به هنا الاسم الصريح وليس المؤول، وخرج بقولنا الاسم ما كان فعلا أو ما كان حرفا أو ما كان جملة. وأما معنى فضلة الاسم الفضلة يعني أنه ليس ركنا في الكلام، يعني يذكر بعد أركان الجملة الأساسية كما علمنا من قبل، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا. وأما قولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين: الفعل نحو حضر الأمير والجيش، أو الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كقولنا الأمير حاضر والجيش. وأما قولنا المسبوق بواو تفيد المعية نصا يخرج به أو يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية. مثال ذلك حضر محمد وخالد، فالواو هنا ليست نصا في المعية وإنما تقتضي العطف. إذن قولنا استوى الماء والخشبة، إعراب هذا المثال هكذا: استوى فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره التعذر، الماء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الواو واو المعية، الخشبة مفعول معه منصوب بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وفي الحقيقة أن الاسم الذي يقع بعد الواو يكون على نوعين: الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، وذلك إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو بما قبلها في الحكم. إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم يتعين أن يكون ما بعد الواو منصوبا على أنه مفعول به. مثال ذلك ذاكرت والمصباح أو سرت والشاطئ، فإن المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة، فالذي ذاكر هو المتكلم والمصباح لا يذاكر، إذن لا يصح تشريك المصباح في المذاكرة للمتكلم. أيضا سرت والشاطئ، الذي سار هو المتكلم ولا يصح تشريك الشاطئ للمتكلم في السير. إذن يتعين نصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه، فنقول في الإعراب ذاكرت والمصباح ذاكر فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره اتصال الفعل بتاء الفاعل، والتاء ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، الواو واو المعية، المصباح مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما النوع الثاني هو ما يجوز نصبه وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه، وهذا إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم جاز فيه النصب على واو المعية أو الإعراب إتباعا على أنه مفعول معه. مثال ذلك حضر علي وزيد، حضر علي وزيد، فإنه يجوز أن نقول حضر علي وزيدا على أن زيدا مفعول معه، ويجوز أن نقول حضر علي وزيد على أن زيدا معطوف على علي. وهذا المثال يوافق ما مثل به الناظم في قوله جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. إذن الخلاصة أن المفعول معه هو الاسم المنصوب الفضلة الذي نصب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا. مثال ذلك استوى الماء والخشبة، أو أنا سائر والجبل، أنا سائر والجبل. والاسم الذي يعرب مفعولا معه له حالتان: الحالة الأولى يتعين فيها نصبه على أنه مفعول معه، وذلك إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. الحالة الثانية يجوز نصبه ويجوز إتباعه لما قبل الواو في الإعراب، وذلك إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. وقد مثلنا لكل ذلك في الأمثلة السابقة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك، أي أن الناظم عليه رحمة الله يشير بهذا الكلام إلى أن من جملة المنصوبات اسم إن وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، وتابع المنصوب. وطبعا قد تقدم شرح ذلك وبيانه في أبوابه، فقد تكلمنا من قبل على إن وأخواتها، أيضا تكلمنا على كان وأخواتها، أيضا تكلمنا عن التوابع، فقلنا على سبيل الإجمال إن أخواتها هي أن وليت ولكن ولعل وكأن، كل حرف من هذه الأحرف له معنى يخصه، وكلها تشترك في العمل، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر. مثال ذلك: إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهكذا في بقية الأخوات. إن زيدا قائم، أو علمت أن زيدا قائم، أو ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أو كأن زيدا بدر، أو زيد عالم لكنه فاسق. ففي كل هذه الأمثلة اسم إن وأخواتها جاء منصوبا أو مبنيا في محل نصب. إذن الخلاصة أن اسم إن وأخواتها من جملة المنصوبات، وهو ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، أو يكون مبنيا في محل نصب. تحدثنا أيضا عن كان وأخواتها، وقلنا إن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. مثال ذلك: كان زيد حاضرا، فكلمة حاضرا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأخوات كان أصبح وأمسى وصار وبات وظل وما زال وما برح وما فتئ ومن فك وما دان، وتقدمت الأمثلة على كل ذلك. أيضا تكلمنا عن التوابع، وقلنا يأخذ التابع سواء كان توكيدا وبدلا وعطف بيان أو معطوفا عطف نسق، يأخذ حكم المتبوع. ونعني هنا التابع الذي متبوعه منصوب فيكون منصوبا مثله. مثال ذلك: قابلت زيدا المؤدبة، فكلمة المؤدبة نعت لزيد، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وطبعا ذكرنا من جملة المنصوبات أيضا مفعولي ظن وأخواتها، وقد تقدم شرح ذلك. إذن بهذا نكون قد انتهينا من باب المنصوبات، وإن شاء الله تعالى سنتكلم في الحصة القادمة على باب المخفوضات، على باب المخفوضات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.